الحديث الأول في إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا متبركا حين يبقى سلط الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. الشرح: هذا الحديث قال بعض أهل العلم إنه من الأحاديث المتواترة، واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة من باب العلم الإسلامي. قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نزوله تعالى حقيقي، لأنه كما مر علينا من قبل أن كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله فهو ينسب إليه حقيقة. علينا أن نؤمن به ونصدق ونقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهي أفضل السماوات إلى الأرض، والسماوات سبع، وإنما ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا، كما يخرج منهم عشية عرفة حيث يباهي بالواقفين الملائكة. وقول كل ليلة يشمل جميع ليالي العام، حين يبقى ثلث الليل الآخر، والليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقا، لكن حصل خلاف امتياز هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس، والظاهر مثبت أن الليلة الشرعية ينتهي بطلوع الفجر، والليلة الفلكية ينتهي بطلوع الشمس. وقوله فيقول من يدعوني، من استفهام للتشويق، وقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم، ويدعوني اي يقول يا رب. وقوله فاستجيب له بالنصب، لانها جواب الطلب. من يسالني يقول اسالك الجنه او نحو ذلك. من يستغفرني فيقول اللهم اغفر لي، او استغفرك اللهم، فاغفر له، فالمغفره ستر الذنب والتبع الله. بهذا يتبين لكل انسان قرا هذا الحديث ان المراد بالنزول هنا نزول الله نفسه، ولا نحتاج ان نقول بذلك ما دام الفعل اضيف اليه فهو لا. لكن بعض العلماء قالوا ينزل بذاته لأنه لجأوا إلى ذلك واضطروا إليه، لأن هناك من حرفوا الحديث وقالوا الذي ينزل أمر الله، وقال آخرون بل الذي ينزل رحمة الله، وقال آخرون بل الذي ينزل ملك من ملائكة الله. وهذا ناقل، فإن نزول أمر الله دائما وأبدا، ولا يختص نزوله بالسرط النخيل من الليل. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه، وإليه يرجع الأمر كله. وأما قوله تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فسبحان الله الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من الله، وهي من آثار رحمته، وهي تطرى كل وقت. ثم نقول: أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ ثم نقول لمن قال إنه ملك من ملائكته: هل من المعقول أن الملك من ملائكة الله يقول من يدعوني فأستجيب له؟ وتبين بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل يكثره الحديث. والله ليس أعلم بذلك من رسول الله، وليس أنصح لعباد الله من رسول الله، وليس أنصح في قولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون كيف تقولون إن الله ينزل إذا نزل أين العلو وإذا نزل أين الاستواء على العرش وإذا نزل فنزول حركة وانتقال وإذا نزل فنزول حادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث فنقول جدار بالباطل وليس بمانع من القول بحقيقة النزول هل أنتم أعلم بما يستحق الله عز وجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذه الاحتمالات أبدا قالوا سمعنا وآمنا وقبلنا وصدقنا وأنتم أيها الخارجون المخالفون تأتون الآن وتجاهلون بالباطل وتقولون كيف وكيف ونحن نقول ينزل ولا نتكلم عن استوائه على العرش هل يخرج من العرش أو لا يخرج أما العلو فنقول ينزل لكنه عالي عز وجل على خلقه لأنه ليس معنى النزول أن السماء تظله أو وأن السماوات الأخرى تظله إذ إنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته فنقول هو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة وليس كمثله شيء أما الاستواء على العرش فهو فعل ليس من صفات الذات وليس لنا حق فيما أرى أن نتكلم هل يخرج من العرش أو لا يخرج بل نسكت كما سكت عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم. أنت ليك نفسي تكمل يعني؟ ماشي. عايز تكمل؟ الأفعال الاختيارية يا أخوان، الصفات والأفعال الاختيارية، وده باب المحك الآن. ولأن الناس لم تنشغل بتحقيق التوحيد والعمل به، وانشغلت غالبا بالردود، ده يرد على ده وده يرد على ده، ترى ما أنت رائن على الواتس والإنستجرام والنت. ابن تيمية رحمه الله هذا الباب كل من جاء بعده يغرف من عند ابن تيمية، فإن أراد أن يمر إلى أعلى لا بد أن يمر من طريق ابن تيمية. يعني لو يطلع يجيب حاجة من فوق الجيل السادس أو الخامس أو الرابع أو الثالث أو أعلى بيمر من طريق ابن تيمية، وابن تيمية لا يعرف أنه كذب على أحد حتى الفرق المبتعدة. ابن تيمية من مميزاته أنه إيه؟ لم يكذب، لا يعرف أنه كذب على أحد حتى الفرق المبتدعة، برغم طبعا من خلافه الشهير مع الأشاعرة وخلافه الأشهر مع المعتزلة، لكنه لم يكذب على أحد. وابن تيمية هو أوسع أهل الأرض إطلاقا في العذر بالجهل، طبعا لأن في بعض المتعالمين يعني بيحمل كلام ابن تيمية فوق طاقته لعدم فهمه ولكثرة جهله. طبعا فيهم مدرسة كاملة موجودة في مصر تأخذ كلام ابن تيمية وتفسره بل وتضرب بعضه ببعض، وكل يعني طريقتهم معروفة ومشهورة، وربنا يعني فضحهم في الآخر، نسأل الله الستر. لكن الأفعال الاختيارية احنا محتاجين نقف معاها وقفة طويلة. عندنا الاستواء محتاج تقف معاها وقفة طويلة، والنزول محتاج تقف معاه وقفة طويلة، لأن ده من الأسئلة اللي هي كل فترة تفتح، كل فترة إيه تفتح. فإذا تصدروا وكان معهم الملك ستبتلى بأن تسأل، فإما أن تقف على أرض راسخة تبقى فاهم اللي هيقولك إيه والرد بتاعه هيكون إيه وأسئلته من أقرب باب هتكون إزاي، وإلا فهو هيبتدي يعني يشوش أو يعمل حاجة ضبابية بس، وإلا فأن الحق واضح وجلي خاصة في باب الأسماء والصفات. ابن تيمية له كلام طيب، وانت محتاج تجمع الصفات الاختيارية عند ابن تيمية بخاصة الاستواء والنزول. وابن القيم طبعا ينقل كثيرا عن شيخه، جمع الكلام ده ستقرأ كلاما طيبا. يقول العلماء نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وإلى دونها، النزول من صفات الأفعال يعني صفة اختيارية، وينقسم الناس إلى مذهبين في الأفعال الاختيارية. المذهب الأول وهم أهل السنة والجماعة، وهم يثبتون الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بذاته سبحانه وتعالى، وهم يقرون بأن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا بل وإلى دون ذلك، وأما كيفيته فالله أعلم بها كما هو أعلم بذاته سبحانه. وحجتهم الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فآيات اللقاء والمجيء والإتيان، فإن لازمها النزول. قال ابن تيمية رحمه الله في المجلد الخامس صفحة 463 الموضع الذي نودي فيه موسى هو الوادي المقدس طوى، من شاطئ الوادي الأيمن من جانب الطور الأيمن من الشجرة المباركة. راجع الموضع ده وشوف ابن تيمية بيعرض المسألة ازاي. وأما السنة فمنها ما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك، أنا الملك، من الذي يدعوني فأستجيب له؟ من الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفر فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. ربنا يغفر لنا ولكم ويوسع علينا وعليكم ويسترنا وإياكم ويزوج من لم يكن متزوجا ويرزقنا الفهم والعمل. أما الإجماع قال ابن عبد البر رحمه الله أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون من ذلك شيء ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما العقل المناظرة الشهيرة الواردة في سورة الفجر، إسحاق بن راهوي لما سأله الأمير عبد الله عن حديث النزول أصحيح هو؟ فقال إسحاق نعم. فقال بعض القادة الأمر اللي قاعدين لعبد الله، بعد أمراء عبد الله قالوا لإسحاق يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال إسحاق نعم. خليك بس حاضر، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال إسحاق نعم. قال كيف ينزل؟ المناقشة هتبقى هنا ولا تتطرق للحاجات التانية؟ قال إسحاق اثبته فوق حتى أصف لك النزول. هم طبعا مش حاضرين، ممكن تبقى أنت وخالد حاضرين. قال اثبته فوق حتى أصف لك النزول. هو أنتوا أصلا عندكم علو واستواء؟ ما نتناقش هنا، نتناقش في الأصل. هو أنتوا عندكم علو واستواء؟ إذا ما كانش عندكم علو واستواء إحنا نتكلم في النزول ليه أصلا؟ فقال له اثبته فوق حتى أصف لك النزول. حديث مسلم. أين الله؟ قالت فقال له الرجل اثبته فوق. فقال له إسحاق خلاص هنثبت الفوقية ونثبت العلو ونثبت الاستواء. قال له إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق للأمير: عز الله الأمير، من يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ فباب الاستواء والعلو والنزول اللي انت شايفه ده كله من قريب تستطيع أن تناقش من أمامك من قريب. قال ابن تيمية في المجلد الخامس صفحة 62: وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة اللي هي بتاعة يوم عرفة، وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل، وكما يشاء أن يباهي، وكما يشاء أن يضحك، وكما يشاء أن يطلع يضحك صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني مما أضحك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده، فصاحبكم قال له وهو بيقرأ: اضحك يا أبا أنس. وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. السؤال اللي احنا ممنوعين منه اللي هو ايه؟ كيف وكيف. خد بالك القاعدة ايه هي. فإذا قال جهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. هو أنا اللي قل ولا اللي موجود في القرآن واللي موجود في السنة الصحيحة؟ ها، فقل أنا إيه؟ أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. عشان كده كلمة يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد مفروض تحطها دائما تصديرا للخطب. والنزول، والنزول الذي يريده أهل السنة والجماعة هو النزول الخاص. ويعني الكلام محتاج يعني دقة جدا. ويكون لعباده المؤمنين الطائعين الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور، كما في نزوله سبحانه وتعالى حين يمضي ثلث الليل الأول، كما في حديث موسى اللي احنا لسه مسلم اللي احنا لسه صحيح يعني، فإنه ينزل للقائمين والمستغفرين. نزوله سبحانه وتعالى عشية عرفة، ربنا يرزقنا الحج والعمرة ويتابع لنا بين الحج والعمرة. والمستفيد من هذه المواطن هو المتلبس بالطاعة حينئذ. فمثلا الحاج في عرفة يباهي الله عز وجل به الملائكة ويقترب منهم، وأما غير الحاج في نفس الموقف لا نصيب له في القرب ولا المباهاة. والصائم والمفطر، فإن الشياطين كذلك الصائم والمفطر، فإن الشياطين ومرضة الجن مصفدة في حق الصائم دون المفطر. أما لما تشوف بقى واقفين على المواصي تقولوا أمال فين مرضة الشياطين المصفدة؟ تقولوا ده في حق مين؟ هو ده أصلا ده شيطان أكتر من الشيطان التاني، شيطان إنسي. أنا الآن إن كنت أعتقد أن الله فوق، وأعتقد بالعلو، وأعتقد بالاستواء، وأعتقد بالنزول، الناحية المسلكية إيه؟ قبل بس ما ننقل المذهب الثاني، ما هي الناحية المسلكية؟ عندي ناحية عقدية اللي هي إيه؟ أعتقد علو الله عز وجل، وأعتقد استواءه سبحانه وتعالى. علو يليق به واستواء يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بس إيه؟ شوف آية سورة البقرة تقرب لك الطريق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب إيه؟ قريب أجيب. طب والساجد آخر آية في الصورة، كلا ما تنشغلش ما تتشوش. الكفار سيلقون شبه نسوية ذكورية مساواة، سيلقون شبه حرية، وممكن نغير المعاني الألفاظ فنقول ليبرالية ونقول لا المرأة مش واخدة حقها. من مين مش واخدة حقها؟ من الراجل. طب احنا عندنا المرأة مش واخدة حقها ازاي؟ ده الراجل ده اخوها وابوها، الراجل ده ابنها، الراجل ده زوجها، والحقوق اخذ وعطاء، عليها حقوق وعليه هو حقوق، تاخد حقها من مين؟ مساواة؟ لا ده راسها براسه وتاخد زيه، ده هي ما كانتش بتشتغل تورث راسها براسه. ده عندنا في شريعتنا؟ انت فاهم؟ فاهم يعني ايه ناحية مسلكية؟ كلا لا تطعه، ما تسمعش لدول، ما تسمعش للكفار ولا للمشركين، انت معهم بجسدك. تروح تكلم المشركين مشركي قريش وتدعوهم للإسلام، البنيان فقط معهم، أما القلب واللسان والعلم مع الله. أنت غير متأثر بل مؤثر، تروح للطائف صلى الله عليه وسلم ثم ترجع إلى مكة فتدعو. أنت بقى دلوقتي قاعد بتعمل إيه يا حبيبي يا اللي بتدرس؟ ها يا اللي بتدرس، أنا أستفيد إيه من الناحية المسلكية؟ أولا اعتقاد علو الله عز وجل واستوائه واعتقاد الصفات الاختيارية لله عز وجل فقط. لا لا، إن علمت أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل أنا مستفيد ولا مش مستفيد؟ هذا نزول خاص بالتأييد والنصرة والقرب والاستجابة. طيب أنا فين؟ ها مش ده تابع لكتاب الفتن اهو، صح كده؟ انا هربط انا اهو، انا موقعي فين بالليل؟ انا موقعي فين قبل الفجر؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. يقول افلا تحبين ما احب؟ الاجابه بلى. طيب اعمل ايه؟ دعيني اصلي. فكان اذا سجد لم رجليك، لان الغرفه متر ونص، متر 80 في 3 باين او 2 متر في 3، الغرفه المباركه غرفه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا منشغل بثلث الليل. طب انا في الدراسه يا مولانا انا منشغل انشغال تام بالمذاكره، امر محمود ان اردت ان تسد ثغره من ثغور اهل المسلمين. عندنا الدنيا مفتحه في كل حاجه، اتعلم واطلع اول، اطلع دكتور، اطلع مهندس، احنا محتاجين كل الابواب، من اول العامل والصانع والزارع والتاجر، وانت طالع لحد استاذ الجامعه، وانت طالع لحد السلك الدبلوماسي واعلى من كده. نحن نحتاج امراء وقاده وملوك، محتاجين كل الابواب. بس لا مش بس، ومحتاج كمان ليلك، اين انت في ليلك؟ ومحتاج طريقة المناقشة. احنا قلنا ان ابن تيمية رحمه الله حتى مع المخالفين، يا حبيبي في مقالات بتتكتب على ابن العربي، ابن عربي والناس دي، اقرأ طريقة رد ابن تيمية على هؤلاء، وده على الناحية الثانية، على الناحية الثانية في اخر الناحية الثانية، واقرأ حتى ابن تيمية في رد على غير المسلمين، وبعدين اقرأ كلام ابن تيمية وهو يرد على الأئمة زي أحمد بقى والشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم رحمهم الله جميعا، واقرأ كيف يمد يد العذر إلى المسلمين، وراجع مثلا رفع الملام عشان تحس ان احنا عندنا علماء تستشعر بالقيمة والقامة وأنت تتكلم، تستشعر ازاي تمد العذر للي قدامك وتحاول تنزل معاه لاخر درجه وتتاول له وتعذره في اوسع الابواب. دي طريقة للكلام، مش اول كلمتين خلاص احنا هنتخاصم واكس وتنال نفسك ويضيق صدرك. ايه ده ايه ده؟ ده هو مسلم وله حقوق، انت كان غرضك تبين له الحق، انت اضعت الحق بهذا الجدل العقيم. ده انت اول ما تحس انك نفسك تطلع لفوق، لا خلاص اسأل حد تاني غيري ممكن هو يفتح لك الباب، لان الغرض انما هو فتح الباب، الغرض ان يأتي هو الى الحق. وده برضو من المآثر عن الشافعي، وما رجع احد الى الحق الا على في نظري، فانه لا يرجع الى الحق الا بالحق. ودي من ثلاث كلمات باقيه من كلامه ايضا، يقول وما ناظرت احدا الا واحببت ان يظهر الله الحق على لساني. ده كلام يعني، يبقى انا ليا ناحيه مسلكيه، ان علمت واعتقدت بان الله من صفاته العلو والاستواء والنزول، انا بعتقد ده. ايه الناحيه المسلكيه؟ بعدما اعتقدته ادخل في هذا الامر. كيف ادخل في هذا الامر؟ ان علمت انه ينزل في ثلث الليل يبقى ده وقت مبارك، علمت اخر وقت يوم الجمعه وقت مبارك في وقت استجابه، انا افعل في هذه الاوقات ما يقربني، افعل في هذه الاوقات ما يحبه الله، افعل ما يحبه رسول الله، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الاوقات. حينما اناقش افهم انا عايز ايه من اللي قدامي، وهل هاصل بيه الكلام ده ولا احنا هنوصل لنقطه انا ابعده واقصيه اقصى ما يمكن. انا مش محتاج ان انا ابعده، ومش محتاج برضو ان انا اظهر نفسي، ومش محتاج ان انا اعلى بنفسي، ده المفروض العكس، انا امتطي النفس، انتعل النفس، كلما انتعلت نفسي كلما رفعني الله. أفيش حد بيتواضع إلا ويرفع، والعكس بالعكس، كلما تكبرت أهو تكبرت راح فين؟ تقسم. كلما تجبرت ظلمت تقسم. وانت شايف المناقشات أشبه ما يكون بالانتصار للنفس، تلبس ثوب العلم. طب هل ده هو المعتقد؟ هل ده هو الناحية المسلكية؟ ثم بدأ التطاول على الخلق، بل التطاول على أئمة المسلمين، ينال من ابن حجر وينال من النووي وينال من، وبعضهم في المقابل يكفر، هذا بلا تكفير ابن تيمية. هل هذه طريقة أهل العلم؟ أشر، قول لي بقى المناظرات اللي فوق كانت بتتم ازاي، والكلام كان بيدور ازاي بين أهل العلم. طب فين الناحية المسلكية بين معتقدك وما تفعل، سواء في طريقة الكلام أو الجدل أو العمل؟ أنا أخرج مستفيد إيه؟ أنا تعلمت شيئا في باب الفتن، أعمل إيه؟ أعصم نفسي. كيف أعصم نفسي؟ لا أرجع القهقرة، لا أحدث أمرا، ها، لا أبدل، بل أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بما كان يقوله صلى الله عليه وسلم، باتباع القرآن. أنا عندي ناحية مسلكية. طيب ده المذهب الأولاني. المذهب الثاني وهم أهل البدع كالجهمية وأتباعهم من الكلابية والأشعرية وغيرهما، وهؤلاء ينفون قيام الأفعال الاختيارية من الله سبحانه وتعالى، ويتأولون النزول بأشياء منها، نزول الرحمة أو نزول أمر الله أو نزول الملائكة أو نحو ذلك. كيف نفند مذهبهم؟ الطريقة الأولى القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهذه طريقة تستخدم مع من يثبت بعض الصفات وينفي البعض، زي الأشاعرة مثلا، يقال له لا فرق بين ما أثبته ونفيته، إذا كنت هتثبت الحياة وبتنفي النزول، لا فرق بين ما أثبت صفة الحياة وما تنفيه صفة النزول، لأن نفيك لصفة النزول بني على أنها صفة من صفات البشر، وهذا هو بعينه فيما تثبته كصفة الحياة فإنها من صفات البشر. فإن قال حياة الله تليق بذاته، نقول ها كذلك نزول الله يليق بذاته. ثم يقال له المقدمة التي بنيت عليها الكلام مقدمة باطلة، لأنه لا توجد صفة النزول مطلقة، وده كلام دقيق ومحتاج تفهمه ومحتاج تتعلمه، لأنه لا توجد صفة النزول مطلقة لا في كتاب ولا في سنة صحيحة، والموجود هو النزول الخاص. الطريقة الثانية القول في الذات كالقول في الصفات، وهذه الطريقة تستخدم مع من يثبت بعض الصفات أو ينفيها كلها. يقال له لما نفيت النزول؟ قال لأن إثبات النزول يعني أنه ينزل كما ينزل الخلق، والله سبحانه يقول ليس كمثله شيء. يقال له هل لله ذات؟ قال نعم. يقال له كذلك المخلوق له ذات، فلزمك أن تنفي ذات الله حتى لا يقال هي كذات المخلوق. ويقال له هل لله ذات؟ قال نعم. يقال له كيف هي؟ قال لا أعلم. يقال له أثبت ذاتا بلا كيف، ونحن كذلك نثبت نزولا بلا كيف. الطريقة الثالثة، أنا عايزك تسمع الكلام كويس وتكتبه وتفهمه وتعتقده وبعدين تطبق ناحية مسلكية، عشان وانت بتسمع ده هو فاهم حاجة غلط، هو بيعك كده ليه. الطريقة الثالثة هل الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى على الفعل بدون مماثلة المخلوق؟ يقال له هل في قدرة الله أن ينزل نزولا لا يشابه فيه المخلوق أم لا؟ قال لا يقدر. يقال له وصفت الله بالعجز، والله لا يعجزه شيء. قال لا لا نعم يقدر. قال نعم يقدر. يقال له وهو المطلوب نثبت النزول، والكيف لا يعلمه إلا الله. الطريقة الرابعة أن جميع التأويلات اللي هي إيه؟ أن النزول هو نزول الأمر أو نزول الرحمة أو نزول الملائكة لم يتفوه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتفوه بها أصحابه وعليه، فأنتم لستم من فرقة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 شعبة كلها في النار إلا التي عليها أنا وأصحابي. الطريقة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه يعلم هذه التأويلات وإما لا، فإن كان يعلمها فقد اتهم بالخيانة حاشاه، وأنه لم يبلغ الدين، وكل هذا باطل. وإن كان لا يعلمها فمن زعم أنه يعلمها فقد زعم أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يجهلون ما يجوز في حق الله وما لا يجوز، وكل هذا ضلال وكفر برب العالمين. الطريقة السادسة كم بقي؟ معنا وقت؟ إن شاء الله. أن جميع التأويلات، ودي قاعدة منفصلة ومهمة جدا، أن جميع التأويلات تتضمن تناقض وتعارض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل مبتدع يحمل في طيات كلامه التناقض والتعارض. أولا تأويل النزول بنزول أمره ورحمته جهل وضلال من وجوه. الوجه الأول أن نزول الباري سبحانه وتعالى ثبت له أوقات محددة كثلث الليل الآخر وكعشية عرفة وعليه، فإن أمر الله ورحمته لا ينزل إلا في هذه الأوقات، وهذا باطل بالإجماع. اللي هيقول إن النزول ده نزول الإيه؟ الأمر والرحمة، نقول له طب النزول الخاص ثبت في أوقات معينة زي عشية عرفة وزي ثلث الليل. طيب اللي بيقول إن الأمر والرحمة لا ينزل إلا عشية عرفة وفي ثلث الليل الآخر، ده باطل بالإيه؟ بالإجماع. ده باطل بالإيه؟ بالإجماع. الثاني أن نزول الباري سبحانه وتعالى ثبت له أوقات محددة كثلث الليل الآخر وكعشية عرفة وعليه، فإن أمر الله ورحمته له أوقات محددة، ويلزم ذلك أن الملائكة وهي مخلوقة أفضل من أمره سبحانه ورحمته، لأنها تنزل في الليل والنهار. حديث أبي هريرة في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. الوجه الثالث أن الأحاديث بيّنت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فمن فسر هذا النزول بنزول أمره ورحمته لزمه أن أمر الله ورحمته لم تنزل إلى عباده لأنهم على الأرض وليسوا على السماء الدنيا. والثابت أن الرحمة نزلت بين العباد والبهائم والهوام، ومنه ما في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. ربنا يجعلنا منه، ربنا يرحمنا باسمه الرحمن الرحيم. الوجه الرابع أنا من أول نزوله سبحانه بنزول أمره ورحمته منهم من ينكر أن الرب سبحانه فوق العرش، ده ما عندوش فوقية، فهذا يقال له ممن نزل الأمر والرحمة، ومنهم من يقر بأن الرب سبحانه فوق العرش فهذا يقال له ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. حديث الصحيح أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فيستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. فهل يجوز للأمر والرحمة أن يقول أنا الملك، أنا الملك؟ وهل الأمر والرحمة تتكلم حتى يقول أنا الملك، أنا الملك؟ هل يجوز للأمر والرحمة أن يقول من يدعوني ثم من الذي يستجيب، الله أم الأمر والرحمة؟ وهل الأمر والرحمة يسألان ثم من الذي يعطي، الله أم الأمر والرحمة؟ وهل الأمر والرحمة يستغفران ثم من الذي يغفر، الله أم الرحمة والأمر؟ ومن التنبيهات المهمة أن بعض المبتدعة قال أن الأمر والرحمة أعيان، وهذا باطل، لأنها لو كانت أعيان قائمة بنفسها كالملائكة للزم من ذلك أن الملائكة أفضل من الأمر والرحمة حيث تقدر على ما لا يقدر عليه الأمر والرحمة. فنزول الأمر والرحمة إلى السماء الدنيا حسب تأويلهم، والملائكة تنزل إلى الأرض. التنبيه الثاني: قد يؤول بعض المبتدعة النزول بنزول الملائكة. يبقى الأولين يقولوا النزول نزول الأمر والرحمة، وبعضهم يقول لا ده نزول الملائكة، فيرد عليهم ويرد عليهم ما ورد في الأمر الأول ويضاف لذلك: لو كانت الملائكة هي القائلة لقالت إن الله يأمرك أن تستغفره، كما قال جبريل إن الله أحب فلانا فأحبوه. فاهم ولا مش فاهم؟ لو إن الملائكة هي اللي هتنزل هتقول لك إيه؟ زي ما قالت في الحديث إن الله أحب فلان، الحديث اللي هو بتاع إن رجلا زار أخاه، ودي من الحاجات المفتقدة في العصر الحاضر، الإخوة بتاكل في بعض مش بتحب بعض. تعرف الحب بيبان على العين، عينك بتلمع كده، عينك بتلمع، وده من أكثر الأشياء اللي المرأة من خلالها بتشعر بالأمان، بيبان في عينيك إن كنت بتحبها ولا بتحبها. طبعا مش بتحبها، أكيد بتحبها الزوجة يعني، ها أهو. فحديث إن الله يحب فلانا فإيه فأحبوه، وقول عيسى عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وكذلك قد أحبط الله هذا التأويل حيث فرق بين إتيانه وإتيان الملائكة وإتيان بعض آيات الرب، فقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الإيه؟ الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض كفاية كده ونكمل المرة الجاية ولا نكمل؟ عشان خلص الصفحتين. نزوله سبحانه من العرش لا يستلزم خلو العرش منه. قال أحمد الإمام المبجل وإسحاق وحماد بن زيد وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش. نفى بعض المبتدعة نزول الرب سبحانه بزعم أن ذلك يستلزم خلو العرش منه، وهذا الكلام باطل من عدة وجوه. أولا أن أصل السؤال لا يرد علينا لأنه بني على قاعدة فاسدة، وهي أن نزول الخالق مثل نزول المخلوق، ونحن نقول بأن النزول يناسب المضاف إليه، فنزول المخلوق يناسبه، نزول المخلوق ونزول الخالق مضاف ومضاف إليه، ها فنزول المخلوق يناسبه ونزول الخالق يناسبه. يوضحه أن ذات المخلوق ليست كذات الخالق سبحانه، فكيف يستوي نزول المخلوق ونزول الخالق سبحانه؟ أن الثابت في بعض المخلوقات أنها تنتقم ولا يخلو منها المكان، فإن كان ذلك في حق المخلوق فالخالق سبحانه أولى. مثاله الروح، فإنها تصعد وتنزل حال النوم وهي في البدن ولم تخرج، بل منها ما يسجد عند العرش ومنها ما يطوف حول العرش. وده برضو إعجاز. ليه؟ لأن ده مخلوق في مخلوق. الروح إيه؟ مخلوقة، ها؟ والإنسان ماله؟ مخلوق. وأنت لا تحيط شيئا بأمر الروح فضلا عن كيفيتها إلا ما ورد في الخبر. أنت تيجي تتكلم في الروح، وده برضو باب من أبواب الملح، تقول له أنت لا تؤمن إلا بالماديات، خلاص إيه الفرق بينك وبين المعفن اللي في التلاجة ده؟ يقول لك ما تغلطش، تقول له لا أنا ما أقصدش حاجة، هو معفن لأنه مات خلاص، معفن عفن من كتر رميه، ايه الفرق ما بينك وما بينه؟ مش المفروض ده بيمشي؟ يقول لك لا ده ميت، تقول له يا عم ده بيمشي، يقول لك ده ميت، تقول له ازاي ميت؟ ايه اللي ميت فيه يعني؟ ماليه دراعه هو، رجل ورقبه وراسه وقلبه وكل حاجه، ايه يقول لك الروح، تقول له لا انت ما تؤمنش بالروح، الروح غيب، انت منين جبت انك بتؤمن بالروح؟ انت راجل ملحد لا تؤمن الا بالماديات، هو في روح؟ منين جبت ان في روح؟ اهل الكتاب بس، اهل الكتب، مسلمين وغيرهم من اهل الكتب حتى لو محرفه هم اللي بيؤمنوا بالروح. انت منين تؤمن بالروح؟ ما عندكش روح اصلا. ده من الابواب اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والبدن لم يتحرك، فتبين ان التحرك للايه؟ للروح لا للجسد. لذلك كلما زاد الخشوع زاد صعود الروح وزاد القرب. وده طبعا باب لو انت بتقرأ مسلم هتفتكر انك محتاج الاول تتوضى وبعدين تحسن الوضوء وتسبغه، تتوضى وتحسن الوضوء وتسبغه وتروح عامل عليهم دايرة كده اسمها الطهارة، دي الطهارة الخارجية، ثم الطهارة الداخلية اللي هي خشوع القلب. يبقى واحد زائد اثنين، واحد ألف وبه وجيم، ها طهارة قلبية، ما يبقاش قلبك قاسي، ما تبقاش عندك غل الحد، ما تبقاش مشرك، ما تبقاش. وبعدين الطهارة الداخلية تتطرق إلى الصلاة. عندنا محتاجين إيه؟ محتاجين خشوع واطمئنان وقيام وركوع وسجود، عدهم كده. فإذا فعلت ذلك يغفر لك ما بين الصلاتين. إذا والله ثم تدعو فيجيب الله لك. تقولهم تاني، ناحية مسلكية ده ثابت كله بنصوص صحيحة في مسلم. محتاج الأول تتطهر وتحسن الوضوء وتسبغه طهارة خارجية، بعدين تتطهر طهارة داخلية اللي هي طهارة الايه؟ القلب من الشرك وايه؟ والدغل بقى، كل المشاكل، كل الايه؟ المشاكل. ما يبقاش قلبك غل ناحية ده وحسد ناحية ده، وبعدين عدم قضاء رضا بالقضاء والقدر، فده موظف وبيقبض له، اصل هو شغال في البرمجه بيقبض له من اول 15,000 لحد 30,000، وانا احسن منه واذكى منه، هو مين ده اصلا عشان يقبض كده؟ انت قلبك اصلا محتاج يتحط فيه سكينه وتتكحد، رماد، ومن تحته نار، من تحته نار. من انت؟ من انت؟ سلم تسليم مطلق، فتطهر الظاهر والباطن. واحنا لسه كنا بنتكلم على ايه؟ على الاحداث، وقلنا ان الاحداث داخل فين؟ في الظاهر، وان النية جوه في الباطن. فتطهر نفسك باتباع رسول الله. الظاهر في اتباع رسول الله طهارة ظاهرية وطهارة داخلية. وبعدين يقول لك طب ازاي اخشع؟ تقول له ما هو قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، واحد، قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، اثنين، وبعدين قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، ثلاثة، وكان بيسأله عن الاطمئنان فهو قال له اني لا احسن، اهو احسن وخشوع غيرها، اهو. فقال له ايه؟ اذا قمت اطمئن. يبقى رأس مفتاح الخشوع الاطمئنان. طب واحد قلبه مع عياله، قلبه في الشارع، قلبه مع ابوه، قلبه مع الماديات، تراه يراقب ربه؟ تراه يقترب بروحه؟ ولا الروح بره اصلا ما جاتش، ده اللي جه البدن؟ فاهم حاجة؟ هو الخشوع ده هنا ولا هنا؟ وانهي يستجلب الثاني؟ هل البدن هو ما يستجلب خشوع الروح، ولا الروح هي تستجلب ما خشوع البدن؟ يعني هو واقف هو مدلدل، هو ده الخشوع، هو ده اللي قال له ارجع فصلي فلم تصلي. يعني هو ما كانش واقف، كان واقف ما ركعش، كان راكع ما سجدش، كان ساجد، قال له ايه؟ نفى الحقيقة. يبقى الحقيقة ان تصلي بخشوع، فركوع بلا خشوع، سجود بلا خشوع، قيام بلا خشوع، الروح مش موجودة. دي صلاة بلاستيكية، رخام يعني. هو الرخام ده مكلف، فهم؟ إذا أنا نتعلم أن من صفاته العلو ومن صفاته الاستواء ومن صفاته النزول، علو يليق به، استواء يليق به، ونزول يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أنا أتقرب، كيف أتقرب؟ أطهر ظاهري. وحتى ده من العجيب، من العجيب. يقول لك حديث عبد الله بن زيد لم يترك شيئا في الوضوء، حديث حمران وعثمان بن عفان لم يترك شيئا في الوضوء. أي حاجة بتحلم بيها موجودة ومنصوص عليها. طيب، والقلب، القلب، الأحاديث اللي في الصحاح كثيرة جدا، كيف تطهر قلبك؟ يبقى الطهارة الخارجية منصوص عليها، والطهارة الداخلية منصوص عليها، ثم دلك من قريب على القرب وعلى الإجابة بنصوص في الكتاب وفي السنة الصحيحة. تحسن الركوع، تحسن الخشوع، تحسن الصلاة. فإن فعلت هذا فالجائزة للروح وللبدن، غفر لك ما بين الصلاتين. يبقى وانت بتقرأ الأحاديث عمال تكتب دي مقدمات، حاجة زائد حاجة زائد حاجة بتساوي، أنا عايز أحصل دي، أعمل دول. يبقى في ربط وثيق ما بين العقائد والفقه، الانفصال ده عشان نقرب للدارس. قال ها، إن تحرك الشيء مع عدم خلو المكان منه أكمل من تحركه مع خلو المكان منه، فتبين أن نزوله سبحانه مع عدم خلو العرش من صفة كماله، بل أبلغ في إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى. ويوضحه أن الباري سبحانه لو كان نزوله يعني أن العرش خلى من الرحمن، لكان معنى ذلك أن المخلوقات أحاطت به سبحانه، والعرش أصبح فوقه سبحانه، وكل ذلك باطل يقينا. حديث ابن خزيمة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال على المنبر: يأخذ الجبار سماواته وأرضه وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول: أنا الرحمن، أنا الملك، أنا القدوس، أنا السلام، أنا المؤمن، أنا المهيمن، أنا العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئا، أنا الذي أعيدها. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ويميل رسول الله صلى الله عليه وسلم على يمينه وعلى شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فهذه النصوص وغيرها تبين صغر المخلوقات، فكيف تحيط بالباري سبحانه وتعالى؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 415: وهو الصواب، وهو المأسور عن سلف الأمة وأئمتها، أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه، وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة، وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم، بل الله منزه عن ذلك. إن نفي النزول بزعم أن العرش يخلو وصف لله سبحانه بالعجز، يوضحه إذا سئل القائل بذلك: هل في قدرة الله أن ينزل ولا يخلو منه العرش؟ فإن قال في مقدوره نقض سؤاله، وإن قال ليس في مقدوره فقد وصف الله بالعجز وبعدم قدرته على بعض الأشياء، وهذا كفر والعياذ بالله. وقد يستدل المبتدع بأن نزوله يستلزم خلو العرش، بأن ثلث الليل يختلف من مكان لآخر، بل يستلزم أنه نازل طوال الليل والنهار. أقول وهذا أيضا باطل من عدة وجوه. الأول أن هذا الاستدلال بني على قاعدة فاسدة، وهي الاشتراك في الزمن بين الأماكن المتعددة، وهذا في حق المخلوق للخالق، فالسؤال لا يرد أصالة. الثاني أن هذا الاشتراك يتخلف في المخلوق، فما بالنا بالباري سبحانه وتعالى؟ ألا ترى أن العبدين في موضع واحد، لكل واحد منهما قرب من الله سبحانه يناسب خشوعه؟ وده كلام ابن القيم، له كلام طيب في الباب ده، يناسب خشوعه وخضوعه لله سبحانه، وهذا لا يشارك هذا في القرب، فمن باب أولى الباري سبحانه وتعالى. اللي هو إيه؟ وكلاهما ساجد في مكان واحد، وما بين خشوعهما وما بين قربه وقربهما كما بين السماء والأرض. وانت ده محتاج تراعي بقى من الناحية المسلكية جدا جدا جدا. تأويل النزول بأنه صفات وأعراض تحصل للعباد جهل وضلال، وهذا التأويل باطل من عدة وجوه. الوجه الأول أن النزول الثابت إلى السماء الدنيا، وعليه فإن الصفات والأعراض منتهاها إلى السماء الدنيا، ولكن الذي يحصل للعبد من خشوع وتضرع على الأرض. الوجه الثاني أن الذي يحصل للعبد من الخشوع والتضرع يستمران معه، لكن النزول ينقضي إذا طلع الفجر كما جاء في الحديث، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. الوجه الثالث من الذي قال أنا الملك أنا الملك؟ أنا ما كنتش عايز أخدكم الباب ده كله، لكن كان لازم نقوله، يعني كان لازم إيه نقوله قبل ما نقف. من أوقات الإجابة الوقت اللي احنا فيه ده، ويجمع لك الهم ذهاب الهم، ويجمع لك ذهاب الهم ومغفرة الذنب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إيه الحديث؟ قال له الصحابي، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن أجعل لك كل صلاتي، أنا هصلي عليك بس، صلى الله عليه وسلم. قال له إيه؟ إذن بالنون، إذن إيه؟ عايز أسمع. يكفيك، عندك هم مادي، هم معنوي، عندك ديون، عايز تتجوز، إيه نوع الهم؟ عندك مشاكل في التربية مع الأولاد، مشاكل مع زوجتك، مشاكل مع أصحابك، مشاكل مع شغلك، إذن يكفيك الله همك، صل على النبي بس. ها، عندك حاجات مسطورة بدرجات متفاوتة، يعني في حاجات عملتها من 20 سنة ومن 10 سنين ومن 8 سنين ومن سنة ومن أسبوعين، اتخلقت على حد، زحقت على حد، أهنت حد، حسيت ان انت منفوخ، الذنوب اللي جوه دي محتاجة تتغسل كويس، حسيت ان انت طلعت فوق كده. العجب من مبطلات الأعمال، الكبر من مبطلات الأعمال، حسيت ان انت عليك، انت بيتقلك مش عارف ايه، او بيتبس على دماغك، او بيشار اليك، او بيقولك ادعيلنا يا عم الشيخ، حسيت انك طلعت لفوق، حسيت بتكلم حد من فوق لتحت، اي حد. ها، بصيت كده بعينيك، غمست، لمست، نابست، اغتبت، عندك مشكلة في فلوسك، مرة أبوك قال لك اعمل حاجة فقلت كلمة كده ولا كده، أمك قالت حاجة فقلت كلمة أو كده، عقوق كبائر يعني، ها، فهم، عندك رماد على نار، عندك رماد على نار مش عاجبك، إيه اللي احنا فيه ده، وإيه اللي المسلمين فيه، إيه اللي أنا فيه ده، ها، إذن يكفيك الله همك والتنية ويغفر بالكاف كاف وكاف، يعني أنا يعني أنت إذا اعتقدت صفة العلو لله عز وجل وصفة الاستواء لله عز وجل وصفة النزول لله عز وجل، استواء يليق به وعلو يليق به ونزول يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فما هي ناحيتك المسلكية؟ هل تريد أن يجاب دعاؤك؟ هل تريد القرب؟ هذا وقت مهم. هل نويت، والله أعلم بمن يصل إلى ثلث الليل، أن ثلث الليل القادم وصلني العلم ولدي إرادة وقدرة ألا أرجع القهقرية، ألا أحدث، ألا أهلك نفسي، ألا أبدل، أن أسمع النص فأطبقه؟ إن الجيل الذي على دنيا وآخرة، إن الجيل الذي رضي عنه وهم يمشون على الأرض، إن الجيل الذي قال فيهم ابن مسعود إن الله اطلع على قلوب العباد فوجد أطهرها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبته، كانوا يسمعون فيطبقون. ترى ليلهم كليلنا؟ ترى هل ثلث ليلهم ليل الآخر كليلنا؟ تراهم وهم يراقبون رسول الله؟ ترى هل محاكاتهم لرسول الله؟ أترى أنسا؟ أترى أسماء؟ أترى عائشة؟ أترى ابن عمر؟ أترى عمر؟ أترى أبا بكر؟ أتراهم كانوا؟ فانظر إلى ليلك، إن مصعبا السفير له أكل خاص ولبس خاص ومشية خاصة، لكنه كان صادقا، كان يحمل الكتاب، وأظنه يقينا كان له ثلث ليل مختلف في الفترة المكية وفي السنة الأولى والثانية، إنه كان يحمل هما. فهل مع إيمانك بصفة العلو، بصفة الاستواء، بصفة النزول لرب العالمين تحمل هم هذا الدين؟ ألا ترى أن الموبقات مزقت السودان، مزقت سوريا، مزقت العراق، مزقت السودان؟ ألا ترى أننا نحتاج ألا تتمزق مصر وألا تتمزق بلاد الحرمين؟ أترى أن نشارك في رفع هذا ودفعه؟ أليلك فيه دعوة خاصة لهذه الأمة، لشبابها، لأمهاتنا، لآبائنا، لزوجاتنا، لأولادنا، لبناتنا، لأهالينا، لبلادنا؟ انظر، انظر، هل تعتقد ثم تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إياك، إياك ثم إياك أن ترجع القهقرة، إياك ثم إياك أن تحدث، إياك ثم إياك أن تبدل. أنا أرجوك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وفي كل ليلة. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.